إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تنندليا كتك درس لبيلي كتك كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمه الله، نقصوم الشرح ياكي للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. نجانا تريشية قصوم مقدمة ليو تنينجيه كتك سيو مقدمة تنينجيه بيه كتك قصوم الدرس الأول نتميفكي كتك قول ياكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله، قال حفظه الله: الاستعاذة يشرع الاتيان بها في كل مرة، الاستعاذة يشرع الاتيان بها في كل مرة يتلو فيها المسلم كتاب الله تبارك وتعالى. الاستعاذة، استعاذة قسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة قسم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله قسم الحمد لله رب العالمين. الاستعاذة ni sheria, ni katika sheria kuitumika au kuletwa au inatajwa. Fi kulli maratin yatlu fiha almuslimu kitab Allah, katika kila mara muislamu akitaka au anapotaka kusoma kitabu cha Allah anahitaja a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal isti'adatu iltija'un ila Allah وطلب منه تبارك وتعالى أن يعيذ عبده وأن يقيه من الشيطان الرجيم. استعاذة التجاء إلى الله، نكوليكيكو الله كويجيميزكو الله نكومومبا تبارك وتعالى أن يعيذ عبده لكم كينغام جواكي وأن يقيه نكوم ليندا كم كينغا بيا من الشيطان الرجيم. وإنما شرعت الاستعاذة بين يدي تلاوة كتاب الله عز وجل. ناكو حقيقة يمكو كتك شريعة ولت استعاذة بين يدي قبل يكتصوم كتاب شاء الله متكوف، لأن الشيطان وسباب الشيطان أشد ما يكون حرصا على صرف العبد عن هذا الكتاب العظيم، أشد ما يكون حرصا anakuwa katika hali ya pupa kubwa juu ya kumpindisha mja, juu ya kumweka mja mbali kutokana na kitabu cha Allah al-Azim, kitabu tukufu. Walfauzi bihidayatihi, na kufuzu kwa uongofu wake. Walwukufu ala maanihi wa madhaminihi wa taathuri bih, na kusimama juu ya maana zake, yani kujua na kufahamu. ومضامينه زل مضمون زاكي، مضمون زاكي يعني يلي كل يندان يا كتاب إن شاء الله. والتأثر به نكو أثريك نكو نفعيك ناتو. فشرع للعبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان، بس يكويكو شريعة نكو أمجا أن يستعيذ بالله kujikinga kwa Allah kutokana na huyo shetani. حتى تكون قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى إلي كسومك واكي كتاب شاء الله سبحانه وتعالى كنكوا قراءة سالمة من وساوس الشيطان ني وصومادي وليسلميك كتوكاننا آثر ذا الشيطان وسواس واكي وهمزه ونفخه همزه ni kupuliza kwake au wasiwasi wake wa nafsi kupuliza kwake mahfudhan bi hifdhillah usomaji wake unakuwa umelindwa kwa hifdhi Allah wa shaytan ay al-aati al-mutamarrid al-aati ay al-mufsid al-mubaligh mwenye kuchupa mipaka katika kufisidisha au katika kufanya uadui au katika kufanya uharibifu almutamarrid aliyotoka nje ya utiifu Allah tabaraka wa taala alghawi aliyepotea almughwi liibadillah mwenye kuwapoteza waja wa Allah na'udhu billah minhu as-saddi lahum mwenye kuwazuia عن طاعة الله تبارك وتعالى وتكان أتيف الله تكوف الرجيم أي ما نياكه المطرود المبعد الملعون المطرود أي الافكوزوا الويكوا مبالي الالانيوا الذي أبعده الله سبحانه وتعالى من رحمته شتان أنبائي الله ممويكا مبالي وتكان الرحمة ياكه ولما كان مبعدا عن الرحمة نوكتي نكو سباب ألبويكا مبالي وتكان الرحمة يا الله أراد أن يبعد عباد الله عنها ألي قصدية كبيسة ألي ضميرية كويكا واجه والله مبالي الرحمة يا الله كما ألبويكا ييه فطلب من العبد فطلب من العبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان العاتي المتمرد بس إكاواني بزوري إكاوموا كتوكا كوامجا أجي كينجي كو الله أجي ليندي كو الله سبحانه كتوكا أنه الشيطاني ألي تشوفا ميباكا katika kutoka nje ya utiifu na almutamarrid alichupa mipaka katika kuasi alladhi ya'malu ala sarfi al-insani an ta'ati Allah wa ibadatihi wal fawz bi rahmatihi jalla fi 'ala alladhi ya'malu ala sarfi al-insan shaitani ambaye anafanya jitihada kubwa bila ya kuchoka juu ya kumweka mbali binadamu kumpindisha binadamu kumweka mbali na utiifu Allah wa ibadatihi na kumwabudu na kumweka mbali na kufuzu kwa rehema yake jalla fi ula amekasika katika utukufu wake bismillahir rahmanir rahim al basmala ayatun min kitabillahi azza wa jal ni aya يقول ما كتابه كتك كتابه إن شاء الله يؤتى بها بين يدي تلاوة كل سورة إن ليتوا إن صوم قبل يكل سورة عدا إسي بقوة سورة براءة سورة براءة يعني سورة التوبة هكون قبل ياك بسملة بسم الله والبسملة هي كلمة استعانة بالله ni neno la isti'ana katika matumizi yanayotumika katika kumtegemea Allah ukitaka kumtegemea Allah unasema bismillah bi maana astaeenu billah ninamtegemea Allah tabaraka wa taala wa maana badi tilawati bil basmala na maana ya kuanza usomaji wa Qur'an kwa basmala ay أن من يتلو كتاب الله يبدأ تلاوته مستعينا بالله يوتي أنا يانزا كصوم كتاب شاء الله anaanza hali ya kuwa anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, musta'inan billah, anaanza usomaji wake katika hali ya kumtegemea Allah. Lianna alba, kwa sababu hii ba katika bismi ba, alba yenyewe fi bismillah ba'ul isti'ana, bimaana astaeenu billah bi biismi ha biismillahi astaeen bismillahi astaeen ay astaeenu billah, ninaanza usomaji wangu musta'inan billah mutabarrikan bi dhikri ismihi, nikitaka baraka katika kutaja jina la Allah, nikihitaji baraka, nipewe baraka, nisaidiwe kwa baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika usomaji wangu al-Qur'an. Lafdhu al-jalala, Allah lafdhu al-jalala, alamun ala Allah azza wa jal, alam ay dalil ala al-dhat al-ilahiyya al-mu'azzama al-muqaddasa, علم بمعنى اسم يدل على ذات الله, معنى علم جينا لنلجوليشا جو يا ذات الله كما بيلا كلا موجة كتك سيسي جينا لكن علم وكسيما مثلا تسعيدي أين علي أبو زينب حمي أبو لم تريد كان ينبيه هوي أو هوي أو هوي لازم تسيما هوي ويهيلي جينا لنجوليكان دليل جو يا فلان. ولفظ الجلالة دليل على الله سبحانه ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين, صاحب الألوهية أي المستحق للعبودية أن يعبد من يحق يكوابوديوة, الألوهية الإفراد بالعبودية وكيش وبك ياكك وعبادة, والعبودية صاحب العبادة من يكستحقك وعبوديوة وفيومب ووته, وهو دال على ألوهية الله, نهلو جينا لنجوليشا جويا كمبوكيش الله بك ياكك بالعبادة. والألوهية مانا ياكك وهي أوصاف الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله أن يؤله وأن يعبد وأن يذل له ويخضع له جل في علاه, أوصاف نصفة بل مبالي زو كمليف زلزو كمليكا كتك وتكوف والعظمة لكتك عظمة وتكوف والجلال نهشيمة التي استحق بها صفة أنبازه وجلياك الله سبحانه وتعالى أم استحكي أن يؤله وأن يعبد, يؤله يعبد ما ننموجة وبديوة, وأن يذل له نوات وجوت وذليل بلياك ويخضع له وينيكيف بلياك سبحانه. ودال على العبودية, الاسم الله لدليل جويا حقية الله بالعبادة العبودية, وهي أفعال العبد, ما هي العبودية لما تندو يمجى التي يقتضيها هذا الاسم, ما تندو أمبايو هلجين لنجلش جوياك, من ذل وذليل وخضوع ونيكيف وانكسار, نكما وذليل الانكسار يعني نجتوب مبل الله سبحانه وتعالى ونجتكاسا ونجتوى كتك الحول والقوة, وإقبال على الله نقول كيف الله جملة وتفصيلا موجة وموجة, تبارك الله تعالى الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة دالان على ثبوتها لله سبحانه وتعالى. مجين مويلي يمتشبوك كتكاننا أصل الرحمة يصف يا رحمة رحمن يلجين لمتوك كتكاننا صف يا رحمة كذلك الرحيم ينجليش جو يكثبتك وهيز صفا بيلي رحمن ورحيم كوني صفة ميونغوني موصفة زى الله سبحانه. أما الرحمن فهو دال على الرحمة الواسعة الشاملة، نسأل الله أن يعمنا برحمته. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، دال لنجليش على رحمة يا الله اللي قبانا كبوة ودليل ورحمتي رحمة يانغو ميمي إمينيا كلا كيت كي منجيكت كرحمة يا الله سبحانه وتعالى. الطيور الحيوانات ونيامة ديجي مليمة فيومبي ويت فيوتي فيوتي فيومبي المسلمون الكفار فيومبي ويتي ونادام ويتي الجن الإنس الصالحون الفاسدون ويتي هاو ونينجيكت كهي رحمة العامة يمكسانيا فيومبي ويتي. نندي مانا الله سبحانه وتعالى أليكونا مرزوك فرعون لفرعون نسيما أنا ربكم الأعلى. الله نمبا آفيا نمبا نقوفو ونمبا وتوالى نمبا أنا مرزوك إبليس نجيش لك وليتوك أنجي أوتيفنا نتنغازا وشدانا الله سبحانه وتعالى، لكن الله نرقى رزقي نرقى أمري ونرقى أنا واجه هنا يجي كتفرح من العامة. والرحيم دال على ما خص الله تبارك وتعالى به أولياءه وأصفياءه جعلنا الله منهم، كما قال جل في علاه وكان بالمؤمنين رحيما. دال على ما خص الله لنجليش جويا ولأنباه الله من شبوه أميوخص أميوينيش تبارك وتعالى به أولياء مولي واكي وأصفياء وبينزي واكي، كما لبسيما جل في علاها متكسكت كوتكوف واكي وكان بالمؤمنين رحيما. الله سبحانه وتعالى نكوومين لمن يهرومه، وهي صفة إنوهس وجه والله وليكو قريبنا ميونغوني مووميني وبينزي واكي مولي واكي. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته ويجعلنا من أحبائه ومن أوليائه المقربين، ولا يحرمنا فضله وكرمه وجوده وإحسانه وقربه. الحمد لله الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله أمسيف الله مع الحب له فموجنا مبينزي لنان ينباه ونسيف بلا مبينزي ينباه ينسيف لكنها مبيني المخادعون المنافقون، لكن المؤمنون يحبون الله ويعبدونه ويؤمنون به ويثنون عليه ويحمدونه. Punguza, punguza. Anafanya kazi bila sababu. Wallahu azza wa jalla yuthna alayhi. Yastahiq an yuthna alayhi. Usifika. Usifiwa. Ala asmaihi al-husna. Wasifatihi al-ula. Juu ya majina yake yaliyokamilika katika uzuri na sifa zake zilizokamilika katika utukufu. Wayuthna alayhi ala ni'amihi, na pia anasifika juu ya neema zake. Wa alaihi wa minanihi allati la tu'addu wa la tuhsa, وآلائه آلائه يعني نعم زاك على مزاك خير زاك إحسان زاك منن يبيا إحسان إذا الله جويا وجواك نيت ومنن وعليكم السلام ورحمة الله أمبازو هذه سبيكي ولا هذه دبتيمي رب العالمين أي خالقهم ومالكهم والمدبر لهم والمتصرف فيهم لا شريك له في شيء من ذلك والعالمون هم من سوى الله والعالمون العالمون هم من سوى الله خالقهم مباجي واو مفلم واو مندشاجي ومنبوياو والمتصرف فيهم na mwenye kuendesha mambo yake yote juu yao hana mshirika katika kitu chochote miongoni mwa hivi vitu vilivyotangulia si katika uumbaji wake wala ufalme wake wala uendeshaji wake yuko peke yake subhanahu wa ta'ala rabbi alalamin alalamun ni kila kilichokuwa kinyume na Allah ulimwengu ni alam naam الرحمن عالم الجن عالم الإنس عالم الأشجار ميتي عالم الجبال مليمة عالم الطيور ديجي عالم النمل ودود تشونغو عوالم يعني أسيكو الله سبحانه وتعالى ولموينغو الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمة العامة والخاصة كما تقدم من يكسفك ورحمة كبوة فانا الكسانة في يمبيوت والرحمة الخاصة لرحمة معلوم اليويك ومعلوم وجيل وجواك وأميني وكريب واك الله تجاليته من قول مواك مالك يوم الدين وفي قراءة ملك يوم الدين أي يوم الجزاء ملك وسيك يمليب والحساب فالدين هو الحساب ملك وسيك يمليب حساب ومن أسماء ربنا جل وعلا من قول مجينة ومولويت مجينة ومولويت الديان أي المجازي المحاسب ويساب وجازي وجواك وهذا فيه الخوف من الله تبارك وتعالى ومن لقائه والوقوف بين يديه كيكمبوكا الله سبحانه وتعالى الديان وتموقوفا kwa nini addayan wanaweka atakuhisabu atakujazi atakusimamisha kwa ajili ya malipo fihi alkhawfu min Allah tabaraka wa taala kumogopa Allah mtukufu na vile kuogopa kukutana naye kusimama mbele yake Allah tulinde Allah tulinde Allah tulinde nasallahu an yaltuf bina wa an yarhamana wa an yatawallana bi rahmatihi وأن يعفو عن تقصيرنا وعجزنا وأن يسترنا وأن لا يؤاخذنا بجهلنا وغفلتنا وبظلمنا لأنفسنا يا أرحم الراحمين يا الله يا رب كما قال الله جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ما أدراك ما يوم الدين وتيجوا واجه عظم ياك حساب ياك شدة ذاك مسك سك ياك كشك يردية تين تعظيم أكي تكوزا سك يا قيامة أكسيما داني ياك لا تملك نفس لنفسي شيئا نفسي هي تملك تشورتك وجيل نفسي نجيني كل نفسي تجي أنجلي أنيوه والأمر يومئذ لله الحكم كتكسكه يوني حكم الله نسأل الله أن يلطف بنا وأن يحسن حكمه فينا إياك نعبد وإياك نستعين فيها إخلاص العبادة والاستعانة إخلاص العبادة فقوله إياك نعبد أي أخلص لك عبادتي نيتكاسا عبادة يانغو ميمي كوجلياكو فلا أعبد غيرك سمابود سكويوي وإياك نستعين أي أخلص استعانتي نيتكاسا استعانة يانغو كتجمي أكوانغو استعانة نكم تجمي الله استعانتي بك نيتكاسا استعانة يانغو كتجمي أويو بك ياكو فلا أستعين بأحد في واق سمتجمي يوتي سيكو ويو ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة براءة من الشرك أي لا أشرك مع الله أحد كتك إبادياك أعبدك وحدك لنكو أبودو بكياكو أكون شركياك ومن تكاس العبادة كوجيلي الله بكياك نبي لبيلي إياك نستعين ونجتوى ويوي كبيسة كتك حولياكو وزواكو كتك قوة نغوفو هنا تشوتي هنا نمنا هنا لكفانيا يسفقوا كو الله سبحانه وتعالى وكفانيا ونفانيا بالله وكياتا وناتا بالله براءة من الحول والقوة أي أنت ليس شيء إلا بالله إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله وإياك نستعين تحقيق لي لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كي سيما إياك نعبد وينا ونيتكليز لا إله إلا الله هو حقيقة واكي وهلسية واكي نو كي سيما إياك نستعين معنياك ونتكليز لا حول ولا قوة إلا بالله إياك نعبد فيها الخلوص من الشرك والرياء وإياك نستعين فيها خلوص من العجب والكبرياء خلوص كجتكاسا كجسلميشا كتكانا الشرك والرياء الشرك أكبر والشرك الأصغر الرياء ونجتوها كتكانا الشرك كوين زاكين بيلي وإياك نستعين ونجتوها كتكا كجيونا na kibr kibr maana yake kujiweka juu ya watu kuikataa haki sasa wewe unakiri kwa unyenyekevu na kwa udhalili kwamba wewe si kitu wale Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni msaidizi wako yeye mwenye kupa kila khairi na kukulinda kutokana kila shari ihdina sirata almustaqim ay dullana اهدنا دلنا تجوليش تولكيز ووفقنا يا الله لسلوكها والصراط المستقيم دلنا معنى ياك تجوليش تولكيز ووفقنا يا الله نتوفقيش يا الله كتك كوبيتا هي نجي إلي نيوكا njia ya dini kwanza ya mwanzo wake mpaka mwisho wetu sisi imauti lisuluki hadha sirati almustaqimi wattibaihi na kuifuata qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أن هذا صراطي هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه تونغوزي كتك كفواتا هي ديني أمبايو ني دينيا كل يريذية هو جواكو نا ujairidhia kwa mtu yote ujairidhia dini yote isipokuwa hiyo dini mustaqiman iliyonyoka ifuateni tabi'u wala tattabi'u subul zile njia zingine zilizo toka kulia na kushoto msizifuate vijinjia vingine fatafarraqa bikum vile njia au zile njia zitakutoweni kutokana na njia hii iliyonyoka nasallahu nithabbitana ala siratil mustaqim siratil mustaqim yenyewe yaqulu allah katika kuisifu siratal ladhina an'amta alaihim ay njia ya wale ambao uliwaneemesha wewe minan nabiyin والصديقين والشهداء والصالحين الصديقين بعض العلماء نسمى العلماء قلنا بعض نسمى العلماء من الصديقين الصديقين قالوا ليكمليك إيمان زاو تصديق زاو اتباع فات مطلوب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يحشرنا معهم بكرمه بكرمه بجودك يا الله وحسن أولئك رفيقا يقصوا بينا ناو يصبح بنزول اليوم ورفيقي ناو رفيقي نزول اليوم ورفيقي نزول اليوم من جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح فإن المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل نوال والكسانة بين الخيرين بين الحسنيين إليم يني منفع نعمل إلي كون جيما ومكسانة بين هزمبيلي أنا سيما حقيقة وليونيميشوا نهاو والكسانة بين هزمبيلي نهاو ونيتو أهل العلم والعمل سو علم بلا عمل لا أو عمل بلا علم علم بلا عمل يهود الله هم يتوانبيا سميني غير المغضوب عليهم تفوت نجيا وليغضب كيوا ونيني وليكون علم بلا عمل ولا الضالين عمل بلا علم مبيني الله بس كوينجيزيني كتك الدية يهاو فيها ولقوتيا ساسا أهل العلم والعمل نولو نيميش ولا الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعلنا منهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سلك نهجهم من اندواه نجي ياو اللي بيتكت كان جي ياو ممن يعلم الحق ولا يعمل به بيقول ما ولو يفهم الحق لكن هو يفوت ولا يفوز الحق نسأل الله أن يجعلنا منهم ولا الضالين وهم النصارى ومن سلك مسلكهم اللي بيتكت كان جي ياو ممن يعبد الله تبارك وتعالى بغير بصيرة ولا علم ممن يعبد الله سبحانه لمن قول مولم باو ولم يعبد الله متكوف بغير معرفة بغير معرفة ولا علم ولا أجوز والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. المقصود يعني اللي يقصديه katika haya maelezo yaliyotangulia utahadharisha kutokana na wanazuoni wabaya na wafanya ibada waliopotea, ghairi almaghdubi alayhim, wanazuoni wabaya wanaifahamu hab wakaiacha kwa maksudi, wala dhali, wale ambao walikuwa wanafanya ibada bighairi ilmi, waliopotea. Sufyan ibn Uyayna sema atakayeharibika miongoni mwa wanachuoni wetu, kana fihi shabahu min alyahud, atakuwa ndani yake kuna mfano, anafanana na Mayahudi, ndani yake kuna mfano fulani na Mayahudi waliopotea hali ya kuwa haki wanaifahamu. Waman fasada min ubadina, na atakayeharibika miongoni mwa wafanya ibada wetu sisi Waislam, kana fihi shabahu min an-nasara, basi ndani yake kuna mfano wa manasara, shabah fulani kwa manasara, anafanana nao, anafanya ibada kwa ujinga. ومن أعظم ما يعين على فهم هذه السورة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من قول من جي أنبازو زنك سيدية سانا سانا جو يقول إليه سورة الفاتحة هي حديث أنبازو الشيخ ميتاج أبا kutoka Abi Hurairah radhiyallahu anhu, alhadithi sahih Muslim, katika mapokezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake, anasema Allah mtukufu, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain, niligawa sala sehemu mbili baina yangu na baina ya mja wangu, baini wa baina abdi, baina yangu na baina ya mja wangu sehemu mbili, wali abdi ma sa'al, na mimi nampa mja wangu chansi, anaomba anachotaka. Fa idha qala al-abdu, mja atakaposema alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu ta'ala hamidani abdi, Allah mtukufu anasema hamidani abdi, yani amesema alhamdulillah rabbil alamin. Wa idha qala, na mja atakaposema ar-rahman ar-rahim, qala Allahu ta'ala أثنى علي عبدي. أكسيما الرحمن الرحيم. الله متكوفا نسيما. أمني سيف. أمني تكوزا مجوان. وإذا قال مالك يوم الدين. قال مجدني عبدي. مجدني. أي أمني تكوزا. عظمني. أمني عظميشا. فإذا قال إياك نعبد. وإياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي. هي السؤال بين يانغو ميمي وبين يمجوانغو. أي سأعطيه ما يريد. تم أنا تتاكا. ولعبدي ما سأل. أوم بأنا تتاكا. مجانا تخليني. راضي زى الله سبحانه وتعالى في بوياك. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي. أي نمي بوكيا دعاياك. جوانغو ميسيما نيونغوزي katika njia iliyonyoka, lakini niweke mbali pia na njia ya mayahudi na manasara. آمين. Allah anasema nimeipokea, hadha ni abdi, nimempa. Swali lake, maombi yake yamepokelewa. Wali abdi ma sa'al, na nitampa aliyotaka. Wa maana qasamtu as-salah ay al-fatiha wa summiyat salatan li'annahu la salata liman lam yaqra' biha. Qasamtu as-salah أي قسمت الفاتحة لسيم بيلي بين يانغو وبين يمجوانغو Kwa nini al-Fatiha inaitwa sala? Kwa sababu hakuna sala bila al-Fatiha. Sawa? Li'idhami makanatiha fi as-salah. Kwa ajili ya ukubwa wa nafasi yake katika sala. Wa ma'na qasmiha, na maana ya kugawa kwake baina ar-rabbi wal-'abdi, baina ya Allah na mja, ay anna thalath ayatin wa nisf, ya kwamba aya tatu na nusu, minha miongoni mwake lirabbi, ni haki ya Allah, wa hiya awwaluha alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم وثلاث آيات ونصف العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه لله الحمد لله رب العالمين ونمتحمد الله الرحمن الرحيم ونمسيف الله ونمسيف الله مالك يوم الدين ونمتكوز الله إياك نعبد إياك نستعين هي وجلياكم مالك يوم إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بقى منشر هذه ثلاث زلزباكي لكواجيل ياكو ويبمجا وهي آخرها فأولها ثناء على الله منزواك لكم سيف الله وآخرها دعاء للعبد لمومي كواجيل يبمجا وهي تسمى أم القرآن تسمى أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا إنيت أم القرآن ماما القرآن كنيني كسباب إبي كساجة ويملى ويقول يكتب القرآن إلي كتب القرآن imekusanya kiujumla katika sura al-Fatiha. Wa hiya mali'atun bid-durus wal-ibar, imejaa masomo mbalimbali na ibra mbalimbali, mazingatio mbalimbali. Wa taqriru qawa'id ad-din wa usul al-iman, na kutangaza au kuthibitisha misingi ya dini na misingi ya iman. وأمور الشريعة والأخلاق والآداب من بشرية أخلاق وآداب إلى غير ذلك مما حوته هذه الصورة العظيمة نا كويسكو هايو ميونغوني ما يليو فتكانا كتك هي صورة لكن سيرا هي سيكوني كانا كومتو وكوائدا طيب بسم الله الرحمن الرحيم قلت لنا إشكال قبل تجد لي سي سؤال في درس سيم هجي لك وسؤال بجين أدائي بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله تبصم بقى من التيثة طيب هذه السورة سورة عظيمة سورة الزلزلة فيها ذكر الرب جل في علاه للأهوال العظيمة التي تكون بين يدي قيام الساعة فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة تزلزل الأرض وهو ارتجاجها واهتزازها anasema hii sura adhima tukufu inaitwa Zalzala. Ndani yake ni amitaja Allah mtukufu misukusuku mikubwa itakayopatikana katika siku ya kiyama, التي تكون بين يدي قيام الساعة قبل القيامة. فإن مما قبل سيكو القيامة نعم قبل سيكو القيامة فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة حقيقة ميونغوني ممامبو يتكاجتوكيزا قبل سيكو القيامة تزلزل الأرض وتتميكك أرضي متتميكك أرضي وهو ارتجاجها وتكسيك كواك واهتزازها معنى نموجة إذا زلزلت الأرض زلزالها أي ارتجت يمتكسيك واهتزت معنى نموجة وتحركت مفني حركة كيومبا وأخرجت الأرض أثقالها أي أخرجت الأرض ما في بطنها yalikuwa katika ndani yake ikaitoa minal amwati alladhina dufinu fiha miongoni mwa maiti waliozikwa ndani yake wa alqat ma fiha na akatoa yalikuwa ndani yake min kunuz katika hazina na mali wa hadha al-ikhraj li haula in-nas min al-ard هو إذان بقيام الساعة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وتواجهه كتوات هزينة مالي ندليليا وقريب وقيامة أو كوذنيشة وقيامة كسمامة نكسمامة بلي الله تكوفه وقال الإنسان ما لها أن يقوم الإنسان من قبره إلى حشره أنا سمام بنا دام كتك قبر لك كويلكي سهم وحساب ياك إنيتو حشر الحشر سهم وحساب ووقوفه بين يدي ربه مذهولا مذهولا من هذا الأمر العجيب والمنظر المهول قائلا ما لها ما للأرض حصل لها هذا الذي حصل سبحان الله ووقوفه بين يدي ربه نقسمام أكواك بين ملواك قد كهل يقشنغا نقستعجاب مصدوم مشتكيز ولكنا تكنين بنا دام upewa appointment amna. Faqala al-insanu mala katika hali ya kustaajabu, anashangaa katika hali ya kufadhaika, hajui afanye nini kutokana na hili jambo ajib la kustaajabu, wal mandhar, na ile hali ambayo inaangaliwa mahul, yani inatisha inachanganya kutokana na ukubwa wake na akili ya binadamu, juu ya akili ya binadamu katika hali ya kawaida. Malaha, ina nini hiyo ardhi? Mali al-ardhi, ina sababu gani, mbona inafanya hivyo? Kuna nini yote hayo yalitokea juu yake kwa ajili ya nini? يومئذ أي يوم القيامة سكو يا قيامة تحدث أخبارها تحدث الأرض بما كان عليها أرضي إن السمولية يليفنيك جوياك وما فعله الناس نيليفاني وات فوقها جوياك من خير أو شر كتك خير أو شاري وهذا فيه أن الأرض تشهد بما حصل عليها نهيني دليل يكون بأرض سكو يقيامة إتتوى شهادة إتسمولية وليجيري جوياك من أخبار وأحوال وأقوال وأعمال قام بها الناس خبري زوتي حالي زوتي ستجولي كان قد قولي نبمتين دو نعمال زواجة زلزو فنيك جوياك وهي شهادة منها عليهم بأمر الله نيوني شهادة فتقق وهي أرضي جوياو لكنك أمر الله كما قال الله سبحانه بأن ربك أوحى لها أمي يمريشة وسباب ملواق ومي يمريشة أرضي يزنقمزه أمرها وأذن لها أمي يمريشة نامي فإذن بهذه الشهادة ثم من بعد ذلك يكون حال الناس الصدور من الأرض من أرض الموقف لملاقات الجزاء والحساب كل بحسب عمله كيش بعد ذلك يعني بعد قتله وقد كهي أرض حال زوات سنكوة فوتي قد كأرض حساب أرض الموقف ينيتو أرض الموقف وسبب ونسمميشوا kwenye kila mmoja katika sehemu yake amesimama limulaqati aljaza wamesimama kwa ajili ya kukutana na jaza jaza yao malipo yao hisabu yao kullum bihasabi amali kila mmoja kulingana na matendo yake na sallallahu alayhi wasallam yawma idhin ay yawmul qiyamati yasduru an-nasu ashtatan أي أصنافا وأجناسا هنا لكيف الله هنا لكيف الله يساقون تفوتي كتك هالي تفوتي كتك نجية تفوتي مكوندي كل بحسب عمله من خير أو شر كل موجة كل إنجاننا عملياك يا خيري أو يا شاري نسأل الله أن يحسن أعمالا ليروا أعمالهم ونبريكوا الله ديكوا جيليكوا اسماما جوية متندو ياو اسماميشوا جوية متندو ياو يعاينوا وشهودية المعاينة من العين يعني وانغليكوا ماتشو ياو أعمالهم متندو ياو ويشوا يشاهدوا نوشهودية ويقفوا نوسمامه على ما قدموه جو يال وليتكليزا وليتنغوليزا وفعلوه ويفانيا من أعمال سواء كانت الأعمال خيرا أو شرا والعياذ بالله محصاة عليهم محسوبة يميان ليك ويوتي جو يال وهذا الإحصاء للأعمال نحساب يونيك ومتندو خيرها وشرها بمثاقيل الذر زوت خير زاك شر زاك زين قسان وزين ببتي وحتى كما لكت كوزيت ومدودو تشونه ببنج بدوغ كت كما تندو بلفنيكا vinaletwa kwenye mizani Allah yuhasibu alaiha wallahi aya inatisha sana hii aya may ya'mal mithqala dharra jaribu kutizama kwenye carpet lazima kuna wadudu wanatembea sisi hatuyaoni kwa macho ya kawaida anakuambia kama kuna dhambi uliifanya wewe na hili dhambi ni dhambi dogo sana linasawi katika uzito wake ni mdudu chungu ambaye kwa wakati mwingine ukiweka katika kiganja ukipuliza kwa pua anaruka si kwa mdomo kwa pua yako tu anaruka Allah anasema italetwa na tutakuhisabu juu yake taswira inatisha sana hii dalili ya kwamba mtu ambaye anajiona yeye ana matendo mazuri sana na wema sana huyu ni maskini sana ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuhisabu na hii nafsi tulio nafsi zetu za ajabu ajabu ambazo zinatushughulisha zinatuweka mbali na nje ya Allah subhanahu wa ta'ala, angalia Allah anatuambia nini. Kuna vitendo ambavyo tunavifanya sisi tunaviona havina havina mushkila yani. Na mbele Allah ni matendo adhim. Limana sahaba radiyallahu anhu kwa sababu umeelewa hii taswira vizuri sana, imeathiri sana, imekuwa ni athari kubwa sana katika maisha yao, na imewafanya kuwa na jitihada kubwa katika taa, katika wema, mpaka Allah amesema radiyallahu anhu. Na bado pamoja na radiyallahu anhu bado hawajaribika na nafsi zao. Allah anasema radiyallahu anhu wao hawajaribika na nafsi zao. Vipi katika zama zetu sisi nafsi zetu zina utukufu kwetu sisi? Kiasikopo mtu akisema juu yako ni mnafiki, uko tayari kushughulisha watu kwa ajili, kwa nini alikwambia ni mnafiki? Inawezekana kweli wewe ni mnafiki, katika mahesabu ya Allah wewe ni mnafiki, ndani nyuma unakuwa katika hali gani, mbele unakuwa katika hali gani? Pengine kauli yake ni sahihi, wewe mnafiki, badala kujiangalia ni kweli pengine, na akikwambia wewe ni mu'min utafurahi sana, akikusifu wewe ni mcha Mungu unafurahi sana, pengine wewe ni kadhab, si mcha Mungu. Yukhadi'una Allah, mbele za watu wa cha Mungu, nyuma si wa cha Mungu kama sisi. Nasallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hizi ayati zinatia hofu katika nafsi ya mja, kwamba azidi kujituhumu, azidi kujiona kwamba yeye si kitu, unazidi kumwomba Allah akusamehe, akuingize katika rehema yake. Almu'min, yaqul Sufyan rahimahullah, analiona dhambi lake juu ya pua yake ni almunafiq, dhambi lake ni juu ya pua yake ni kama mzi amesimama, alafu akamfukuza, akapiga kwa vidole vyake akauka, wala hana hana. Walmu'min, analiona dhambi yake juu ya nafsi yake, moyo wake ni kaljabal, inamnyima amani. Huyu ana dalili ya kheri daima, unakuwa una raha, una wasiwasi sana daima, unakuwa na wasiwasi juu ya matatizo yako yaliyo baina yako na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii pia itakufanya wewe katika hali ya tawadhu, utakuwa daima katika hali ya kujishusha, mimi ni nani mpaka nianze kuhesabu watu na kuhesabu, na mimi mwenyewe na matatizo mengi. وجدت انها كفاف لا لي ولا علي, عمر يقول نيوندوك katika hii dunia baada ya watu kumsifu wewe kadha wewe kasema, وجدت اني خرجت منها كفافا, natamani mimi ningitoka katika hii ardhi ni kafafa, sidai wala sidaimi. Wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, tamannaytu law anni shaa, ni mbuzi mimi, sammanuni ahli, watu wangu wamenilea mpaka nimekuwa ni mkubwa, kisha wakanichinja, faakalu lahmi, wakala nyama yangu mimi, washaribu maraqi, na wakanywa supu yangu, walam akun shay'an madhkura au walam akun bashara, nasingekuwa ni binadamu, yuhasab wa yuaqab yawm alqiyama, anahesabiwa na Allah anamuuliza siku ya kiyama. Hadha Abu Bakr as-Siddiq, ni mtu wa pili, mlango wa aljanna unafunguliwa kwa ajili yake, ni mtu wa pili yadkhulu aljanna, ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema juu yake wala sawfa yarda, aliapa atamridhisha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Anasema maneno haya, ndio maana tunasema kuna wakati, kuna baadhi yetu sisi hatusomi habari za waja wema waliotangulia, au tunasoma lakini tunahesabu maneno yao yanawahusu katika sehemu ya imani na utu ni sisi, na katika madhambi na makosa watu wengine. Nazil al-kalam alayk. Muhammad ibn Wasi' anataja kwamba mimi nilikuwa nikisimama mbele za watu najiona ni kama mwizi, yani habari zao zikitajwa mambo ya akhira, wema wao, mimi najiona mbele yao ni kama mwizi. Sasa mtu anaangalia la hawla wa la quwwata illa bimathaqil adh-dharr yurau a'malahum kullaha. Na Allah subhanahu wa ta'ala anabadilisha hali ya binadamu kutoka hii hali aliyonayo ya kusahau, ya kughaflika, la kumbukumbu, rekodi zote zinarudi na unakumbuka kila kitu kuanzia kubalighi kwako, wallahu a'lam, mpaka kufa kwako. Amali zote ziko mbele yako hapo unaziangalia. La takhrimu minha shay'an. Hakuna amali ambayo unasahulika. Akikuuliza juu yake unakumbuka. Kwa ufafanuzi wake. Kwa uhalisia wake. Kwa sababu zake. Kwa harakati zote. Hakuna kusahau kitu. Usahau fi dunia. يوم القيامة نكمبوك كلا كتو. نسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف. لا ينقص من عملهم شيء، هاي فنقوي تشوتي كتك عمل زاو. لا من خير العمل سكة كتك خيري يمتند، ولا من شره ولا كتك شر زاكي. لا من قليله سكة كوتشي واكي، ولا من كثيره كتك ويكي واكي. ثم ينال الثواب على العمل الصالح كيش وتليب وثواب جو يمتند ميمة والعقاب نوات يسابيوة على العمل السيء جو يمتند مبايا. نسأل الله أن يلطف بنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة هي الواحدة من صغار النمل، نموجة ذرة نموجة كتك ودود شنغ. فالوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، فوزيتها ودود شنغ في خير خير في خير الأعمال وشرها، كتك خير ياك ما تندون شر ياك. وهذا فيه تنبيه للعباد. نعم، هي آية هي سهم دنيك تنبيه وواجع تنبيه جو يليبي. لا يحقر من أعمال الخير شيئا ولا من أعمال الشر شيئا. وسيذراو قد كما تندو يا خيري كتو تشوتي. فمن يعمل مثقال ذرة حتى كما نساو سوا نمدون يتشوك قد كخيري الله تيليتا ناتكوليب وجياتي مليب مزوري نفيل فيل كنيو مشاكي katika shahri. Tambihi muhimu. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ittaqun nar walau bi shiqqi tamra. Yipusheni jahannam moto wake, walau kwa nusu ya tende unaitoa lillah, nusu yake unaitoa sadaqa lillah. Inaweza kawa ni sababu ya kupata radhi za Allah na kusalimika na ghadhabu yake. Fa innal wazna yawma alqiyama, hakika kipimo katika siku ya kiyama kitakuwa katika mathaqil wadhar. Allah anapima kwa kuzingatia uzito wa wadudu chungu katika udogo wao. Sallallahu alaihi wasallam. Faman ya'mal mithqala dharratin ay min khairin khayran yara. ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر كتكشاري شرا مثقال وزيتهم دول يشون كتكشاري تيونا أي عقوبة على أعماله أتيونا نيني أتيونا عقوبة مليكم حسابه juu ya matendo yake, jazaan wifaqa, yani malipo yenye kuafikiana na amali yake. Wa hadha fihi tahdhir min al-istihana, ndani yake ni tahdhir, anatahadharisha Allah kutokana na al-istihana, kudharau, bimuhaqqarati adh-dhunub, kwa madhambi madogo yenye kudharaulika. No, sidharasi ya dharau. Ya rabbana, kama jaa fi hadithi Aisha radhiyallahu anha, iyyakum wa muhaqqaratil a'mal fa inna laha min Allahi taliba. Tahadharini yale madogo madogo sana yanayodharaulika katika amali, hakika haya madhambi, laha min Allahi taliba, yatatafutwa siku ya kiyama na Allah. Bal alayhi an yajtaniba adh-dhunuba kabiraha wa saghiraha, bali ni lazima juu yake kujepusha haya madhambi yote, kabiraha kubwa na saghiraha, na madhambi madogo makubwa na madogo. Wa in waqa'a fi shay'in minha, na akiingia katika yote miongoni mwake yale makubwa au madogo, badara ila taubati, anaikimbilia haraka tauba, wal inaba, na kurudi katika hali ya kukiri na unyenyekevu, inaitwa inaba, ila Allah subhanahu wa ta'ala. تلاشيها بليو. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بنا، أن يصلح أحوالنا، أن يهدي قلوبنا، أن يصلح قلوبنا، أن يهدي لنا سوى السبيل. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يؤاخذنا بجهلنا وتقصيرنا. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. نسألك بكرمك يا الله، برحمتك يا الله، بجودك يا الله، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله.